الساعة عشان يفتح. حقيقة أن هذه من المسائل التي ذهب جمهور الفقهاء إلى إيقاع الطلاق فيها إذا تحقق الشرط، بمعنى إذا قال لزوجته إن خرجت من الدار فأنت طالق، أو ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق، أو إن جاء هلال رمضان فأنت طالق، أي علق الطلاق على شرط أو علقه على صفة، فإن جمهور الفقهاء يوقعون هذا الطلاق، بمعنى إن خرجت طلقت، إن ذهبت طلقت، إن بدا الهلال طلقت. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قسم هذا الطلاق المعلق بشرط إلى ثلاثة أقسام. قسما جعله خرج مخرج اليمين، بمعنى أنه إذا علق على شرط يريد منعها ولا يريد تطليقها فعندئذ كفارته كفارة يمين، والقسم الثاني إذا علقه على صفة لا تتبدل ولا تتغير، فقوله إن طلعت الشمس فأنت طالق، فطلعت الشمس فيتحقق الطلاق، لكن هل له أن يرجع في كلامه قبل أن تذهب إلى هذا المكان، أو قبل أن يأتي الهلال، أو قبل أن يحدث كذا أو يصنع كذا؟ ما عليه الجمهور ليس له ذلك، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مال إلى أنه له أن يرجع في كلامه قبل أن يتحقق الشرط، بمعنى فقال لا إن خرجت من الدار فأنت طالق، وبعدين طلع عايل في كلامه، فهل أنا رجعت في كلامه؟ أنا عايل في كلامه، خلاص أنا مش هطلقك لو خرجت من الدار. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال له الحق في ذلك، وجنح إلى هذا المذهب الشيخ صالح بن تيمين رحمه الله تعالى، أنه قال بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه للرجل أن يرجع في كلامه في الطلاق المعلق بشرط قبل وقوع الصفة أو قبل حدود الشرط، له أن يرجع في كلامه. والشيخ صالح بن تيمين كما قلت لكم مال إلى مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وبالله التوفيق. وضحيت يقول ومن طلق في قلبه لم يقع في قول عامة أهل العلم، قاله في الشرح، يعني واحد كان حديث نفس معه، تخيل أن امرأته أمامه أفلانة أنت طالق، كل هذا حديث نفس، لكن ما تلفظ به وما أسمعه أحدا، فيقول في قولة عامة أهل العلم لا يقع هذا الطلاق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. هذا الحديث المتفق عليه يبين أن حديث النفس المرء غير مؤاخذا به، المرء غير مؤاخذا به في الأحكام ظاهرة، ولربما أخذ به عند الله تبارك وتعالى. فقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فبين الله عز وجل أن مجرد الإرادة حتى وإن لم يفعل، ما هو إرادة يعني في حدث نفس وهو يريد أن يصنع ذلك حتى وإن لم يصنع فيؤاخذه الله بذلك، كما جاء في الحديث إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يصل به رحمه ويرعى فيه لله حقه ويتقي فيه ربه، فهذا بأرفع المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو أن لي مثل فلان، أليس هذا حديث نفس؟ بلى، إلا أعد ينفق في وجوه الخير ويصل رحمه ويتقي الله فيه ويخرج حقوق الله عز وجل منه، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. طيب هو فعل ما فعل، أثيب على نيته أثيب، لكن حكما ظاهرا لا يؤاخذ، لكن عند الله يؤاخذ إما بالعطاء وإما بالحرمان، يعني بالعقاب وإما بالإحسان. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط فيه، لا يرى فيه لله حقا ولا يصل به رحمه، يعني قاعد يتخبط في هذا المال، لا ينفق في وجوهه، فهذا بأخبث المنال. ورجل ما آتاه الله مالا ولا علما يقول لو أن لي مثل فلان، لو أنا عندي مال زي اللي قاعد يتخبط فيه ده أعمل زي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فهو بنيته فهما في الوزر سواء. فهنا يعني إن الله تجاوز عما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، هذا حكما ظاهرا، لكن قد يؤاخذ المرء كما بينا من الآيات والأحاديث. فإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع ولو لم يسمعه أو يسمعه، انتبه لهذه المسألة. فإن تلفظ به خلاص انتهت المشكلة، يقع الطلاق، يعني حديث النفس هذا تلفظ به بعد ما عمل حوار مع النفس أخرجه فتكلم به، لأن الحديث يقول ما لم يتكلم به أو تتكلم به. فالذي حدث أنه تكلم، يبقى خرج من حديث النفس، فعندئذ يقع الطلاق. لكن الإشكال هنا أو حرك به لسانه. طيب لو طبقنا الحديث على هذه اللفظة للمؤلف أنه حرك اللسان لكنه ما تكلم ولا تلفظ، والطلاق لفظ، فالراجح أنه وإن حرك به لسانه ولم يتلفظ به ولم يسمعه أحدا فالراجح أن الطلاق هنا لا يقع. انتبه لهذه المسألة، يعني تلفظ به فلا إشكال، لكن الإشكال حرك به لسانه. طب حرك به اللسان ولم يتلفظ به، لأن الإنسان ممكن يحرك اللسان ولا يتلفظ، وممكن يحرك اللسان ولا يسمع، فعندئذ الراجح أنه لا يقع. ومن كتب صريح طلاق زوجته بما يبين وقع الطلاق وإن لم ينوه. يعني واحد كتب جواب كده لزوجتي: أنت طالق، أليس هذا صريح طلاق؟ وهل صريح الطلاق يفتقر إلى نية؟ لا يفتقر إلى نية كما بينا في المجلس الماضي، لأن الكتابة صريحة في الطلاق، لأنها حروف يفهم منها المعنى، وتقوم مقام قول الكاتب لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ رسالة، وكان في حق البعض بالقول وفي آخرين بالكتابة إلى ملوك الأطراف. وإن كتبه بشيء لا يبين يظهر، كتبته بأصبعه على وسادة أو في الهواء، فظاهر كلام أحمد أنه لا يقع. فقال أبو حفص: يقع، لأنه كتب حروف الطلاق أشبه كتابته بما يبين ذكره أو بما يبين ذكره في الكاف. انتبه إلى هذه المسألة. يعني هنا يقول أن احنا عندنا في المذهب أن صريح الطلاق المكتوب يقع به الطلاق وإن لم ينوي، لكن حقيقة أخواننا من المسائل المختلف فيها كتابة الطلاق وعدم التلفظ به، هل يقع أم لا، خلاف بين العلماء. فعند بعض الشافعية لا يقع المكتوب، لأن المطلوب من الطلاق التلفظ به، لكن عندنا في المذهب يقع. يقول: فلو قال لم أرد إلا تجويد خطي، عايز أحسن خطي، فما جاش يحسن ده بالكلام ده، دائت الدين في خلقته، فلم يجد ما يحسن به خطه إلا كتابة هذه المقالة، أو غم أهلي، انتبه، قبل حكمه. وأنا شرحت لكم في المجلس الماضي ما الفرق بين أن يقبل حكما ولا يقبل دينا، أو يقبل دينا ولا يقبل حكما، شرحت لكم هذه المسألة في المجلس الماضي. يعني قبل قوله حكما، يعني بيقول أنا ما كتبت هذه الرسالة إلا أنا عايش أغممهم، أعيشهم في غم حكم، في ناس لجدية كده، النكد أصل في دمه، يحب ينكد على أهله داخل خارج ينكد عليه. أو قال أريد أن أجود خطي، حسن خطي يعني، فيقبل ظاهرا لأنه أعلم بنيته وقد نوى محتملا غير الطلاق. وإذا أراد غم أهله بتوهم الطلاق دون حقيقته لا يكون ناويا للطلاق. وقال في الكافي: وإن قصد غم أهله فظاهر كلام أحمد أنه يقع، لأن ذلك لا ينافي الوقوع، لأن المرأة تغم من وقوع الطلاق. فالظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى أنه يقع، فيغم أهله بوقوع الطلاق بها، ولكن حقيقة ما تميل له النفس أنه إن قال هذا الكلام فإن الطلاق لا يقع. ويقع بإشارة الأخرة فقط، حيث كانت مفهومة لقيامها مقام نطقه، زي ما احنا أخذنا من الأخرة الإشارة التي تدل على الإجابة أو القبول، كذلك احنا بنأخذ منه الإشارة التي تدل على فراقه لزوجته. فصل: وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق. يعني هو بعدما تكلم عن صريح الطلاق شرع المصنف رحمه الله تعالى في الحديث عن الكناية في الطلاق، ومعلوم أن الكناية في الطلاق تفتقر إلى النية. الطلاق ينقسم إلى قسمين كما تكلمنا في المجلس الماضي، إلى صريح وكناية. الصريح لا يفتقر إلى النية، والكناية تفتقر إلى النية. لكن المصنف هنا رحمه الله تعالى قسم الكنايات في الطلاق إلى ظاهرة وخفية، إلى ظاهرة وخفية، وهذه لا أحكامها وهذه لا أحكامها. وإن كان الراجح أن حكم الخفية والظاهرة واحد كما سأبين ذلك إن شاء الله تعالى. وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق لقصور رتبتها عن الصريح، فوقف عملها على النية تقوية لها، لأنها تحتمل غير معنى الطلاق فلا تتعين له بدون نية، وهي قسمان ظاهرة وخفية. لكن في نقطة يا أخوان خذوا بالكم منها، وهي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المعاني ثياب للألفاظ، المعاني ثياب للألفاظ. يعني كلام زي الملبس، مثل الملبس، فتجد مثلا أن بلاد الديار المصرية أهل مصر لهم ملبس، هم المصريين صراع في التأثر بغيرهم، فتجد معظم ملبسهم ما يشبه لبس الإفرنجة، بنطلون والقميص والجاكيت والبلطة وما شابه. الأفارقة غاويين طبعا الملابس الواسعة دي اللي دائما عليها كثيرا من الأرقام الأعلام، تلاقي القميص بتاع الواحد فيهم له ألوان عجيبة وغريبة كده. أفارقة هذا ملبسهم. تجد بلاد الحجاز لها الثوب الأبيض والشماغ والعقال وما شابه. فبيقول ان هذه الالفاظ ثياب للمعاني، بمعنى ان ممكن ما هو كناية عندنا يكون صريحا في بلاد اخرى. انتبه لهذه المسألة، يعني ما هو كناية عندنا يكون ايه صريح في أماكن أخرى. يعني كما كان ذكر شيخ صالح بن عثيمين رحمه الله بيقول أن من قال لزوجته أنت خلية فعلم في بلادهم أن هذا صريح طلاق، بينما العلماء دائما يذكرون أنت خلية، أنت برية، حبلك على غاربك، أنت محرمة، أنت الطلاق، أنت الحقي بأهلك، فجعلوا هذه الألفاظ من الكنايات التي تفتقر إلى النية. فلو أن لفظا ذكره العلماء فقالوا هذا من كنايات الطلاق، لكن استخدم هذا اللفظ في بلادنا على أنه طلاق صريح فإنه ينصرف إلى الطلاق الصريح. فانتبه لهذه المسألة، انتبه لهذه المسألة، لأن الطلاق يقولنا من المسألة الشيكة جدا، وكثير من العلماء كان يخاف من الفتى في الطلاق، لأن الكلام في الطلاق إما أن تحرم فرجا حلالا وإما أن تحل فرجا حرام، فمسألة خطيرة جدا. لكن عموما انتبه لهذه المسألة تستفيد منه. إذن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال الألفاظ ثيابا ايه للمعاد، بمعنى ان هذا اللفظ بهذا المعنى في هذا البلد يعني طلاقا صريعا، هذا اللفظ بهذا المعنى في هذه البلد يعني انه كناية، او في بلد لا يعني شيئا، وهذا فبحسب العرف والزمان نحكم على ذلك ان يكون صريحا او ان يكون كناية. وهي قسمان، ظاهرة وخفية. فالظاهرة يقع بها الثلاث، انتبه لهذه المسألة، يعني إن ذكر لفظا من ألفاظ الكنايات في الطلاق الظاهرة كقوله هنا أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة، حتى وإن نوى طلقة واحدة تقع الثلاث. هنا في المذهب يبقى هو قسم الكنايات إلى ظاهرة وإلى خفية، فبيقول لك الظاهرة سواء نوى واحدة أو عددا أو لم ينوي شيئا الثلاث فقط يقع في الإيه. طبعا إخواننا يعني هذا الكلام مرتب على أصل عندهم، ما هو؟ أن الطلاق قد يقع ثلاثا جملة واحدة، يبقى هو بهذه الصورة جعل الطلاق بالكناية الظاهرة ينصرف إلى ثلاث خلقة، يبقى ده مبني على أصل عندهم. ما هو الأصل؟ إن ممكن الثلاث طلقات تقع جملة واحدة، لكن حقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال أن الطلاق لا يقع إلا مكررا وبعد رجع، يعني يقول طلقتك رجعت طلقتك رجعتك طلقتك، فعندئذ يقع ثلاث طلقات. ليه؟ لأن المرأة إذا طلقت الطلقة الأولى ولم تردها فهي ليست محلا للتطليق لأنها مطلقة، فهي ليست محلا للتطليق. ليه؟ واحدة طلقت، ما هي الصبغة الجديدة التي ستصبغها أو تصفها بها؟ لا يوجد. هنا مبني على أصل عندها، ما هو هذا الأصل؟ أن الطلاق عنده قد يقع جملة واحدة، لأن ذلك يروى عن علي وابن عمر وزيد ويمن ينقل خلافهم ففي عصرهم فكان إجماعا قاله في الكافي. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يكره الفتية في الكتابة الظاهرة، في الكناية الظاهرة، مع ميله إلى أنها ثلاث، انتبه لهذه المسألة. وعنه يقع ما نواه، يعني نوى طلقة يعطل، نوى اثنتين تقع اثنتين، نوى ثلاث تقع ثلاث، يقع ما نواه. اختاره أبو الخطاب لحديث ركانة أنه طلق البتة فاستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت إلا واحدة فحلف فردها عليه. يبقى الكناية الظاهرة نوى أم لم ينوي، فظاهر المذهب أنها تقع ثلاث، لكن يوجد رواية عن الإمام أحمد أن له ما نوى. وقولهم تقع ثلاث مبني على أصل، ما هو هذا الأصل؟ أن تقع جملة واحدة، أن تقع جملة واحدة، لكن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق إنما يقع بالتكرار، يطلق ثم يراجع يطلق ثم يراجع ثم يطلق. وأما الخفية يقع بها واحدة، ما الفرق بينهما؟ يعني من أين جاء هذا التفريق؟ يعني من أين، ما هو الدليل على هذا التفريق بين الظاهرة والخفية؟ لا يوجد دليل على ذلك، أنه يفرق بين الظاهرة تقع ثلاثة والخفية تقع واحدة، لأن مقتضاه الترك دون البينونة كصريح الطلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن كرجون الحقي بأهله، متفق عليه. ولم يكن ليطلق ثلاثا صلى الله عليه وسلم وقد نهى عنه، وقال لثودة اعتدي فجعلها طلقة صلى الله عليه وسلم. يقول يقع بها طلقة واحدة الكناية الخفية ما لم ينوي أكثر من واحدة، فيقع ما نوى لأنه لفظ لا ينافي العدد، لأنه لفظ لا ينافي العدد. فوجب وقوع ما نواه به. طيب، هنا في مسألة يا أخوان، هو بيقول أن الكناية سواء كانت ظاهرة أو خفية تفتقر إلى النية. طيب، ما هو موقع النية الصحيح بالنسبة للكناية في الطلاق؟ هل إذا سبقت النية اللفظ أم تخلفت النية عن اللفظ أم قارنت النية اللفظ أو سبقت النية اللفظ بيسير من الوقت؟ يعني ايه كلام؟ واحد عقد النية على تطليق زوجته، وقام تاني يوم جاي لها وقال لها الحقي بأهلك، يبقى هنا النية سبقت التلفظ بالكناية بوقت يسير أم بوقت طويل؟ طويل. واحد قال لزوجته الحقي بأهلك، وآخر النهار، يعني هو قال لها هذا الكلام الصبح، بتصحي من النوم رجل كسول نؤوم مش عايز يوم، طب الحقي بأهله، وآخر النهار نوى يطلقها، يبقى هنا تأخر عن اللفظ بوقت طويل. طيب، وهو بيقول لها الحقي بأهلك، النية كانت موجودة، يعني كانت النية مقارنة لللفظ. واستحضر نية تطليقها، وبعد قليل جدا قال لها الحقي بأهلك. يبقى أنا كده عندي كم صورة؟ ضف لها صورة خامسة، قال لها الحقي بأهلك وبعد وقت يسير جدا استحضر نية تطليقها، يبقى عندي كم صورة؟ خمسة. الصورة الأولى وهي النية المتقدمة بوقت طويل عن اللفظ لا يقع به الطلاق، والنية المتأخرة عن التلفظ بالكناية في الطلاق بوقت يسير أو طويل لا يقع به الطلاق. وأما النية السابقة لللفظ أو بوقت يسير جدا أو المقارنة له يقع به الطلاق. فهمت هذه المسألة أنا ما فهمت؟ طب واحد يقول لي يلخص لي ما قلته، أما حاجة النية خلاص، هو استحضر النية امبارح. أيوه، الله حيث جزاك الله أنت خير من غيرك. وضحت يا إخواننا؟ يبقى هو قال لم ينوي أو لم ينوي، يبقى احنا تكلمنا الآن ما هو أو يعني الموضع الذي يكون فيه نية فعالة بالنسبة للكناية في الطلاق. واضح؟ خد بالك لأن هذا ممكن يأتيك سؤالا. أبقى اسمع. لأن النية لا تصلح عمدا تخلفت عنه. زي بالظبط ايه؟ واحد صلى الظهر ولم يستحضر نية صلاة الظهر، وبعد ما صلى الظهر بثلاث ساعات قال بس الصلاة اللي انا كنت صليتها دي نيتي ان انا اصح هذا. طيب بالليل قال صلاة الظهر بتاعة بكرة انا ناوي ايه اصلي الظهر بتاع بكرة، صلى العشاء صلى الفجر اذا الظهر لم يستحضر نية للصلاة، ينفع؟ ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الألفاظ التي هي ظاهرة في الكناية، فقال أنت خلية، خلية يعني خالية من الزوج، برية يعني بريئة من الزوج، وبائن يعني بائن. ما هو البائن؟ ما هو البين؟ البين انا ما قلتش البين، البين هو الفراق بينا وبينكم كما ابتلت جوانحنا شوقا وما نامت عن الدعم عقيم كما قال ابن زيدون في نونيته. يبقى البين هو ايه؟ كما قال ارى البين يشكوه المحبون كلهم، يعني البين اللي هو ايه؟ الفراق. بائن يعني أنت مفارقة، وبت جاء من البت وهو القطع، يعني أنت مقطوعة من الزوج، وبتلة أيضا يعني بتة، وأنت حرة. ليه؟ أنت ما حر؟ أنت متزوج حرة ولا أنا؟ حرة، لكن لفظ حرة من الكنايات. لما؟ لأنها الأصل فيها أنها أسيرة عند زوجها، وأن زوجها سيدها، وألفية سيدها لدى الباب زوجها. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن عوان، يعني عوان أسرع. فكذلك أنك تطلقها من الأسر يعني تطلقها من الزوجية، تطلقها من الزوجية. وأنت حرة وأنت الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا هو الأصل. الحرج اللي هو الحرام، الحرج اللي هو أصلا إيه؟ الحرام. فتلازمت أن أنت علي حرام أخذت ملك، وحبلك على ضاربك، وتزوجي من شئت، وحللت للأزواج، ولا سبيل لي عليك ولا سلطان، وأعتقتك وغطي شعرك وتقنعي. خد بالك أن كما اتفقنا في أول الأمر أن الألفاظ كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الألفاظ ثياب للمعاني. بهذه الصورة يبقى ألفاظ الكنايات غير محصورة بعدد، غير محصورة إيه؟ بعدد. فقد تكثر في بلد وقد تقل في أخرى. وأما الخفية اخرجي واذهبي وذوقي. طبعا هو يقصد ذوقي ويلات الطلاق، ذوقي مرارة الفراق، كل دي من الكنايات الخفية. وتجرعي، لان كل ده ذوقي مش للإكرام، ذوق انك انت العزيز الكريم، وده بيكرمه ولا هنا الامتهان والإهانة؟ هنا الامر هنا الامتهان والإهانة. وكذلك تجرعي، يتجرعه ولا يكاد يسيغه. وخليتك وانت مخلاه، وانت واحدة، ولست لي بامرأة، واعتدي واستبري واعتزلي والحقي بأهلي، ولا حاجة لي فيك، وما بقي شيء بيننا، واغنك الله عني، وان الله قد طلقك، والله قد اراحك مني، لعلها يكون صادقا في ذلك. اوجر القلم ولفظ فراق وسراح، فيقع ما نواه لانه محتمل له. وان لم ينو شيئا وقعت واحدة لأنه اليقين. يعني إن لم ينوي طلقتين، إن لم ينوي ثلاث طلقات، لم ينوي شيئا، أخذت بالك، وقعت واحدة، ودية لم ينوي يقصد في العدد، إنما لو نوى طلاقا يقع الطلاق، لأن هنا من كنايات، سواء كانت ظاهرة أو خفية فإنها تفتقر إلى النية، تفتقر إلى أني. لا يقع الطلاق، ما احنا اتفقنا، احنا اتفقنا ان كناية الطلاق لا يقع فيه الطلاق الا اذا كانت نية. طيب انا هو ما عنده نية في تطليق زوجتي، هو بس أرفان منها شوية، لو راح أدومك شوية يقع هذا كما سنبينه. انتبه، المصنف هنا استثنى ثلاث حالات، أريدك أن تنتبه جيدا فيه. المصنف هنا استثنى ثلاث حالات، قال الخصومة والغضب وسؤلانها الطلاق. قال لك لا اعترف بالنية هنا، ولا يفتقر الطلاق بالكناية هنا الى النية. لما؟ لان الحالة المقارنة لللفظ دلت على التطليق. انتبه، قال كل الالفاظ اللي انت سمعتها دي سواء كانت ظاهرة او خفية تفتقر الى النية لوقوع الطلاق، لكن لو قال هذه الكلمة حال غضبه منها او عند خصومة بينهما، او قالت له طلقني فقال لها الحقي باهلك، فقال هنا الحال كقريمة قامت مقام النية فيقع الطلاق وان لم ينوي، لكن هنا في وقفة، وهي حدث مشاحنة بين رجل وزوجته وقال لا الحقي بأهلك. طبعا احيانا بعد المرأة عن البيت بيهد البيت شوي، وان كان الاصل كما قلت لكم من قبل ان المرأة حتى في الطلقة الاولى والثانية لا تخرج من البيت، لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتينا بفاحشة مبينة. فهو يقول تبغور عندهم وقت خصومة ومشاحنة ومجادلة، واحتد النقاش بينهما، النار بدأت تشتعل في البيت، تبغور روح عندهم. هو يقصد بذلك تهدية الجو شوي وتهدية البيت، ولا يقصد طلاقا. فلا نقول ان هذه قرينة دالة على ارادته للطلاق. انتبه لهذه المسألة، المصنف قال هذه ثلاث حالات، القرينة فيها قامت مقام النية فدلت على التطليق، وإن تلفظ بألفاظ الكناية سواء كانت ظاهرة أو باطنة أو خفية، لكن حقيقة هذه الألفاظ يقينا لا تخرجه ولا ينوي طلاقا، لا تخرجه عن زوج إلى أنه مطلق. لما؟ لأنه قد يريد بذلك تهدئة البيت، إطفاء النار الذي حدث في البيت، فعندئذ لا يقع الطلاق. يقول لأنها تغير حكم الأقوال والأفعال، لأن الخصومة قرينة على النية والغرض، فلو قال في هذه الحالة انتبه لم أرد الطلاق ففيما بينه وبين الله تبارك وتعالى لا يقع الطلاق، يعني دينا لا يقع الطلاق، لكن حكما لو أنها اشتكت إلى القاضي وقالت له بين الخصومة واشتعل الأمر وألا تبرح الحقي بهذا، فعندئذ حكما يوقعه القاضي، حكما يوقعه عليه، لكن دين هي ما اشتكت فدينا يقبل قوله. لكن الراجح يا اخواننا كما قلت لكم انها تختلف من بلد الى بلد. واحد هنا عندنا مثلا ما بيعرف الالف من كوز الضر، واشتعل بينه وبين امرأته البيت نارا التي تبرح بور عن دم، لا في نيته طلاق ولا في نيته، لكن نيته انه يهدي البيت فلا يقع الطلاق، ولم يقبل حكما لتأثير دلالة الحال في الحكم، كما يحمل الكلام الواحد على المدح تارة والذم أخرى بالقرائن. يعني انتبه، يعني هو بيقول زي ما الكلام يبقى اللفظ واحد، لكن بالقرينة يدل على المدح، وبالقرينة يدل على الذم. قوم إذا استنبح الضيفان كلابهم قالوا لأمهم قومي إلى النار فبوني. خد بالك من هذه الألفاظ، قوم إذا استنبح الضيفان كلابهم، طبعا هذا البيت يعتبروه من أشد أبيات الشعر ذما في الناس دول، لأنه تناول ذمهم أول حاجة الكلاب هفتانة جدا لأنها ما بتاكلش، يعني الراجل جاي كده في الصحراء تلاقي كلب قاعد يضرب فيه وينغث فيه عشان يهوهو، الكلب من ضعفه وتهالكه ومن لأنه ما بياكلش ما بيهوهوش، ما إذا السين والتاء دخلت على الفعل أفادت الطلب. قوم إذا استنبح الضيفان كلابه، طب أنت هتستنبح الكلب ازاي غير إنك تضرب تلقه بطوبة تعمل أي حاجة خليها ما بيها وهاوش. قالوا لأمهم قومي إلى النار فبول، كان من عادة العرب أنهم ما يخليش أمهم تشتغل، لازم خادم أو خادمة لتشتغل، فكان أنهم ما يخلوا أمهم هي اللي تخدمهم، فدل هذا على بخلهم أيضا، والنار بتاعتهم ضعيفة جدا صغيرة، لأن انت عارف كرم الواحد زمان كان يقاس بكثرة الرماد عشان يجيب الضيفان، كما قالت المرأة في حديث أم زهرة زوجي طويل النجاح رفيع العماد كثير الرماد قريب البيت من النار، دلت على كرمه بعدة مسائل وشجاعته، طويل النجاد السير بتاعه طويل جدا الغمام بتاعته الخيمة بتاعته عالية وطويلة عشان الناس كلها تشرف فيها، كثير الرماد من كتر النار عشان يطبخ ويطهي للضيفان، بيته بنيه قريب من النادي بتاع قومه, بحيث لما يجي اي ضيوفهم دخلهم البيت, مش بني بيته في اخر الدنيا عشان المسافه بعيده ومفيش مواصلات والكلام ده. فانتبه. فالقرائن دي كلها دلت على ايه؟ على البؤ. طيب واحد بيقول لابوه ولا تعتذر بالعدم على الذي ترى فيظن ان لنا مالا فاوسعنا ذنب. ده الحقيقه بيوصف حوار بينه وبين ابنه في ضيف نزل وما عندهمش اكل ولا شرب وكلام. طيب هنا بيقول له ابنه بيقول له ايه؟ اوعى تعتذر ان ما عندكش, فيظننا ان احنا ممتنعين عن اطعام, فقم وذبحني وقدمني له لحم. فطبعا السياق يدل على كرمه, مش ان الرجل بايع ابنه, لا. فالسياق هنا دل على ايه؟ الكرم. وان لم يجد, فالسياق يدل على المعنى وان كان اللفظ واحد. واحد بيقول لك ايه؟ ربنا يسهل لك يا ابني, وشه بشوش كده وبيبتسم في وجهك, واللفظ خد بالك بيقول لك ربنا يسهل لك يا ابني. ثم جاء اخر بوجه عبوس قمطري قال لك ربنا يسهل لك يا ابني. فطبعا قسمات الوجه مع طريقه اللفظ قرينه دلت في الاول على الدعاء, وفي الثاني دلت على التهديد. واضح؟ فهنا بيقول لك يعني المصنف رحمه الله بيقول لك ان القرينه, وان كان اللفظ واحد, لكن القرينه بتخرج هذا اللفظ من هذا المعنى الى هذا المعنى. فغضبه ووقت خصومته وسئلانها الطلاق قالوا انها قرينه دلت على ارادته للطلاق, لكن دينا لا يقبل ان قال ما نويت طلاقا, وحكما ان رافعته واشتكته للقاضي فلم يطلقها. ويحتمل التفريق بين الكنايات كما كثر استعماله منها في غير الطلاق, قوله الذهاب وخروج وروحي لا يقع بغير نية بحال, حتى لو كان وقت غضب, وقت خصومة, وقت سؤال. وما نبر استعماله كقوله اعتدي وحبك على غاربك وانت بائن وبث اذا به اذا اتى به حال الغضب او سؤال الطلاق كان طلاقا. فاما ان قصد بالكنايه غير الطلاق لم يقع على اي حال, لانه لو قصد ذلك بالصريح لم يقع فبالكنايه اولا. باب ما يختلف به عدد الطلاق. يقول ويعتبر للرجال حرية ورقا, روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس رضي الله عنهما به, قال مالك والشافعي. يعني الحر يملك في العدد من الطلقات غير ما يملكه العبد. يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات والعبد طلقتين. يبقى الحر معروف كامثالكم مثلا, والمبعض يعني جزء منه حر وجزء عبد. يبقى المبعض يشترك مع الحر في انه يملك ثلاث طلقات, واما القن العبد فانه يملك طلقتين فقط, لأن الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به, لقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وعن عمر قال ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الأمة حيضتين. يبقى العبد يملك طلقتين ولا يتزوج أكثر من ثنتين، والحر والمباعض ينكح أربعا ويطلق ثلاثة. طبعا ما ينفعش الواحد العبد، احنا بنقول العبد عليه من العقوبة او من الحقوق نصف الحر، فقلنا الحر لو ان ينكح اربعة والعبد ينكح، طيب الحر يطلق ثلاث طلقات والعبد يطلق، لانه ما ينفعش واحدة ونص تقع طلقة ونص ما تقع طلقة. زي المغرب ينفع نقصرها يعني ثلاث سنوات واحدة ونص؟ لا، المغرب ثلاث سنوات. يقول ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل. طبعا يقصد هنا بائنا يعني ليس من حق الزوج أن يراجعها إلا بعقد جديد إن كانت تصلح، لأن ممكن تقع ثلاثة سبيل منه ولا ينفعش أن يرجعها بعقد، كمان طلقها ثلاثة ينفع يرجعها؟ ما ينفع. لكن إن تزوجت رجلا بقدر الله ثم طلقت بقدر الله فعندئذ يجوز لها أن يرد يعني يرجع. لكن إن طلقها على عوض اللي احنا نسميه الخلع فقد بنت منه فلا سبيل له عليها إلا بعقل وصداق جديدين. وإن طلقها قبل الدخول، وإن طلقها قبل الدخول كذلك ليس له أن يردها إلا بعقد وصداق جديدين أو في نكاح فاسد، لأنها إذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته وجب ألا تحل بالرجعة فيه. ولا يحل نكاحها في هذه المسائل الثلاث اللي هي إذا كان على عوض كالخلع اللي احنا بنسميه عندنا هنا عند المأذون بريثه، المرأة أبرأته وكل مأذون بيروح دماغه الوقتي ويكتب ايه كل له وأبرأتك من نفقتي ومتعتي وي وي وي وي عشان ما تعرضش المشاكل بعد ذلك وتطالب بحقوق الله. فأقول كاتب هذه الكلمة على الإبراء ويقوم كاتب كده في سطرين محدش يشوفهم ولا يحل له أن يردها إلا بعقد وصداق جديدين، وطبعا الناس مش فاهمة حاجة عن حاجة، وكانت طلقة أولى يقوم مرجعها او طلقة ثانية برضو قم رجعها ومش اخذ باله من اللي حصل في الاثيمة والالفاظ التي تلفظ بها عند الماء، والمصائب تأتي من هذه الجهة. يبقى ان كان على عوض لو الخلع والابراء او قبل الدخول، لان الرجعة لا تملك الا في العدة ولا عدة عليها. لكن عندنا والمعمول به وهو مذهب الخلفاء الاربعة كما قلت لكم أن غير المدخول بها، أن غير المدخول بها إن طلقها زوجها ولم يخلو بها خلوة شرعية، خلوة شرعية بمعنى أنه غاب عن السمع والبصر، ودي موجودة عندنا من أول يوم بيتم فيه العقد بما فيه خلوة شرعية، أنا بتكلم من ناحية العقد المترتب عليه الطلاق، فبيحصل إنه بيعقد عليه قول لهم اتفضلوا تعشوا وهم قافلين عليهم الباب، هذه خلوة شرعية. بعض الناس بتظن ان الخلوة الشرعية اللي يكون وطأها، لا، خلوة شرعية يعني غاب عن السمع والبصر، وهذا بيحدث عندها في الدائرة المصرية مألوف، وغير ذلك بيعتبر شاذ في هذه البلاد. فطالما ارخي الستر او اغلق الباب فمذهب الخلفاء الراشدين انه تجب العدة، تجب ايه العدة، ولكن لا يلزم من وجوب العدة والصداق كله انه يحل له ان يردها اثناء عدتها، بل ان اراد ردها اثناء عدتها فبعقد جديد وصداق جرير، انتبه الى هذه المسألة. او في نكاح فاسد، لانها اذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته وجب الا تحل برجعة فيه، ولا يحل نكاح في هذه المسائل الثلاث الا بعقد جديد بشروطه او بثلاث دفعة واحدة او دفعات، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لما تقدم. يبقى يقع الطلاق بائنا في هذه المسائل الاربع، اما يكون الطلاق على عوض، واما قبل الدخول، واما في نكاح فاسد، او انه اوقع الثلاث طلقات سواء كانت جملة واحدة على المذهب او متكررة. ويقع ثلاثا اذا قال انت طالق بلا رجعة، او انت طالق البتة، او انت طالق وبائنا، لانه وقف الطلاق بما يقتضي الابانة. طبعا حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا، احنا تكلمنا في اول المسألة ان الكنايات الظاهرة والكنايات الخفية الراجح انها تستوي فيها انه له فيها ما نوى، وان لم ينوي شيئا فلا يقع الطلاق. وان قال انت الطلاق او انت طالق وقع واحدة، وكذا قوله علي الطلاق او يلزمني، لانه صريح في المنصوص لا يحتاج الى نية سواء كان منجزا او معلقا او محذوفا به، كأنت الطلاق لا اقومن، لانه مستعمل في عرفه. خد بالك من هذه المسألة. علي الطلاق إيه؟ احنا قلنا في المجلس الماضي علي الطلاق ايه؟ خرجت مخرج ايه؟ ها؟ خرج مخرج اليمين لا يقع. عارف صورته زي ايه بالضبط عشان تبقى المسألة واضحة عندك؟ واحد قال ايه؟ علي بيع هذا الجهاز، هل يلزم بيعه؟ لازم يبيعه؟ لا يلزم بيعه يا اخي، مش عايز ابيعه. انتبه لهذه. فهذه مثل هذه، خرج مخرج اليمين فلا يقع الطلاق. كما في قوله فأنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق ثلاثا تماما، ده بايع خالص. ولأن أهل العرف لا يعتقدون ثلاثا وينكرون ذلك، ولا يعلمون أن الألف واللام فيه للاستغراء، ولكن الألف واللام فيه للجن. وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه، لأنه نوى بلفظه ما يحتمله. ويقع الطلاق ثلاثا أيضا إذا قال أنت طالق كل الطلاق، طب كل الطلاق كل اللي يملكه إيه؟ أو أكثره، أو عدد الحصى ونحوه كعدد القط والرمل والريح والتراب والنجوم، لأن هذا اللفظ يقتضي عددا، والطلاق له أقل وأكثر، فأقله واحدة وأكثره ثلاث. وإن قال لها يا مئة طالق، يعني في واحد يجي لمراته يقول لها شوفي أنت طالق بالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، طبعا الحنبلي ما بيفهموش ولا يعرف عنه شيء، يقول لها بصي أنت طالق شافعي ومالكي وابو حنيفة، يبقى بهذه الصورة أوقع الطلاق إيه؟ كما يقول المذهب هنا أوقع الطلاق ثلاثة. خدت بالك لما جاء بالمذاهب مجتمع بالثلاث مذاهب مجتمع. فلو أنه قال أنت طالق ألف مرة، في المذهب يقع الطلاق ثلاثة. إذا قال لا أنت أكثر عدد النجوم أنت طالق، برضه يقع ثلاثة، أنه يملك أكثر من ثلاثة ما يملك، لكنه ظالم ومتعدم لأنه تجاوز حدود الله تبارك وتعالى في كيفية التطليق. لكن الراجح كما قلت لكم أن الطلاق الثلاثة لا يقع جملة واحدة، إنما يقع بالتكرار، بتطليق ثم رجع، تطليق ثم رجع ثم تطليق، فعندئذ يقع كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإن قال أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو على سائر المذاهب، وقع واحدة لأن ذلك لا يقتضي عددا، فالطلقة الواحدة تتصف بكونها يملأ الدنيا ذكرها وأنها أشد الطلاق عليها، فلم يقع الزائد بالشك قاله في الكافي ما لم ينوي أكثر، فيقع ما نواه لأن اللفظ يحتمل. طيب أنا عايز أسأل سؤال ألخص فيه ما ذكر، اكتب هذا السؤال: هل يقع الطلاق بالكناية؟ وكم يقع بها؟ عرفت هذا السؤال؟ اكتبه وأعد الإجابة في ورقة وأحضرها لي في المجلس القادم، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. يقع على مستوى التحليل الكلام.